حلقه النهارده ورد من المستمعه اسماء حسن احمد محمد المقيمه في قريه الخوي مركز ادفو محافظه اسوان، والهمسه موجهه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بتقول فيها: هقول لحضراتكم على مشكلتي، وانا عارفه ان كتير بيعاني من نفس المشكله، لكن لما هتسمعوني هتعرفوا ان انا كان عندي حق. كان عندي حق اني ابعت للبرنامج وطالب ان صوتي يوصل لكل مسؤول في البلد. انا والدي ربنا يكرمه عمل المستحيل عشان يربينا انا واخواتي احسن تربيه. كان بيحرم نفسه عشان يعلمنا. احنا ثلاث بنات، انا اسماء واخواتي ايمان وكريمه. انا بعد تعب الدراسه سنين طويله حصلت على ليسانس اداب قسم تاريخ بتقدير عام جيد، الكلام ده من 11 سنه. قدمت في كل المسابقات اللي كانت بتنزل على مستوى الجمهوريه او حتى في الاداره في ادفو، ودايما كانت النتيجه: معلش يا اسماء، معلش، خيرها في غيرها، اوعي تياسي، ابتسمي كده وخليكي مقبله على الحياه، اهم حاجه صحتك يا شيخه، يا ما ناس بتشتغل وصحتهم مش ولا بد. ها يلا بقى وريني فين الابتسامه الحلوه. وابتسمت وكتمت جوايا وقلت بكره ستعدل. قالوا لي اللي هيبقى معاه تربوي بس هو اللي هيتعين. قدمت على التربوي وذاكرت وحصلت على دبلومة تربوية من كلية التربية بقنا بتقدير جيد، وبرضو قدمت في المسابقات وكانت النتيجة: للأسف مفيش تعيين يا أسماء. بس بقولك إيه، اصبري وابتسمي، أهم حاجة صحتك. ها يلا وريني بقى فين الابتسامة الحلوة. ابتسمت وانتظرت، وحاليا بعمل دبلومة مهنية في التربية الخاصة 11 سنة، وأنا منتظرة اليوم اللي أشتغل فيه وأرد الجميل لوالدي ولأسرتي اللي تعبت جدا معايا 11 سنة، وأنا بس أملي أني أشتغل وحقق ذاتي وأحس بأني إنسانة لها قيمة وهدف في المجتمع. مشكلتنا مش واحدة، لأ، ثلاث مشاكل. نفس الوضع بتاعي عند أختي إيمان، خريجة كلية الأداب قسم اللغة العربية، وكمان أختي كريمة خريجة كلية دار العلوم. تخيلوا بقى، لسانس أداب تاريخ ولسانس أداب لغة عربية، وكمان التالتة خريجة دار علوم، وأب تعب والمفروض أنه يرتاح. عايشين في قرية اسمها الخوي، قرية فقيرة لا فيها فرص عمل ولا أي مشروعات تقول إننا ممكن نشتغل فيها ونساعد. تخيلوا بقى يا سادة يا مسؤولين، أسرة بالظروف دي تبقى حالتها عاملة إيه؟ هو ليه ما يكونش في حاجة كده زي دراسة ميدانية تدرس ظروف الأسر اللي زينا كده على أرض الواقع، وتسمح لهم أو لبعضهم بالحصول على فرص مناسبة؟ الأسر اللي يحسبهم الناس أغنياء من التعفف، الأسر اللي لسه رغم كل الظروف بتقول إن في أمل. وديني هو بعت شكوتي وكل أمل إن مشكلتنا تتحل. يا ترى ممكن؟ سليمان